الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مصنف الكرام في التعليق على تفسير الشيخ السعدي عند سورة القصص عند قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لا زالت الآيات تتحدث عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يخبر أن موسى عليه السلام لما بلغ أشده، يعني بلغ مبلغ الرجال وأصبح يعني كامل الخلقة، واستوى كملت أموره، قال: آتيناه حكما وعلما، حكما يعرف به الأحكام ويحكم به من الناس، وعلما يعني علما كثيرا، وكذلك نجزي المحسنين، وذلك يعني لإحسانه في عبادة الله وفي الإحسان إلى خلق الله، الله تعالى أعطاه هذا الحكم والعلم. وهذه فائدة يا إخواني الكرام، أن على قدر إحسان الإنسان يكون عطاء الله له في العلم، فالعلم يزكيه وينميه، عبادة الإنسان بربه بالإحسان وإحسانه إلى الخلق أيضا. ودخل المدينة موسى عليه السلام على حين غفلة من أهلها، يعني في وقت مشهور أن وقت القيلولة ناس ما كانت تخرج وتذهب وتأتي، على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني الأقباط، فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي على الذي من عدوه فوكزه موسى. الوكز في اللغة العربية الضرب بمجامع اليد، يعني على قولتنا نحن نقول بوكس، ضربه بمجامع يده، وكانت تعرفون الضربة القاضية هذه اللي يسقط بها المصارع، هذا اللي حصل، فوكزه موسى فقضى عليه، كانت ضربة قاضية بل كانت ضربة مميتة. طبعا موسى عليه السلام بطبيعة الحال لم يقصد أنه يقتله يعني، لكن كانت الضربة وقعت منه في مقتل، فوكزه موسى فقضى عليه. فقال موسى: هذا من عمل الشيطان، يعني أنا ما أردت أني أقتله، يعني هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم استغاث بربه فقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال الله تعالى: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي، يعني أنت يا ربي أحسنت إلي وتبت علي، فيا ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا معينا للمجرمين، يعني بعد ذلك لا أكون أبد معين لظالم أو لمجرم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا أن يعلم الناس أنه هو قاتل القبطي، فجعل يترقب هل أحد علم ما أحد علم، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. الإسرائيلي طرح هذا متعود، كل شوي متهاوش مع واحد، كل شوي ضارب له واحد، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يعني يناديه: يا موسى أنقذني مرة أخرى. فقال له موسى: إنك لغوي مبين، يعني إذن المشكلة منك أنت وليس من القبطي، إنك يا أيها الإسرائيلي لغوي مبين، أهل صاحب غواية مبين. فأراد موسى أن يضرب الآن الإسرائيلي تأديما له، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، هذا الإسرائيلي عدو لموسى أوقعه في القتل، وعدو للقبطي بطبيعة الحال كان يتعارك معه، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ كشف السر هذا القبطي وأعلم الناس، خبر الناس من هو قاتل هذا الإسرائيلي، خبر الناس من هو قاتل القبطي الذي كان بالأمس. قال: تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. انتشر الخبر وتسامع الناس أن موسى هو قاتل القبطي، فجاءه رجل محب له قريب من فرعون وقومه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. الملأ علية القوم يأتمرون بك، يتشاورون لقتلك. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصح. أخرج من مصر فأنا لك ناصح. قال الله تعالى: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، يعني من قوم فرعون. وخرج موسى عليه السلام من جهة البحر، يعني من سيناء، ثم أكمل طريقه ونزل متجها إلى مدين، وهي في شمال الجزيرة العربية. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني إلى الطريق السوي الحق الواضح الذي ليس فيه ميل. وهو داخل إلى مدين وجد عينا الناس يجتمعون فيها ويشربون مائها. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، لكنه لاحظ وجود امرأتين تذودان، يعني تمنعان غنمهما أن تزاحم الرجال، ووجد من دونه امرأتين تذودان. وهذا بالمناسبة هذا الأصل، يعني الأصل أن المرأة لا تخالط الرجال. فهما هاتان المرأتان وقفتا ينتظرون حتى ينتهي الرعاة من الشرب ثم يذهبونهم. فقال لهما موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الصدر اللي هو الذهب، حتى يصدر الرعاء. الرعاء جمع راعي. ثم بين له ان الاصل اصلا احنا ما نشتغل، يعني الاصل المراه تقر في بيتها ويكفلها اما ابوها او زوجها. فقالوا له: وابونا شيخ كبير، يعني الذي اضطرنا الى ان نعمل ان ابونا شيخ كبير وما عندنا اخوان وغير متزوجات وابونا شيخ كبير. فسقى لهما، قام موسى عليه السلام واتى الى بئر مغطاة بصخرة كبيرة لا يحملها إلا اثنين أو الثلاثة، فأزاحها بنفسه لوحده. موسى زاح هذه الصخرة وسقى لهاتين المرأتين، ثم لم ينتظر منهما شكرا فسقى لهما، ثم تولى، يعني صرف على طول إلى الظل، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول: يا ربي أنا فقير إلى ما تنزله إلي من خير، فأنا محتاج إلى خيرك يا رب. طبعا لعلكم تلاحظون شدة علاقة موسى بربه، يعني لاحظوا هنا لما وكز هذا القبطي قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال: ربي بما أنعمت علي فأنا أكون ظاهر المجرمين. قال: ربي نجني من القوم الظالمين. وقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثم قال: ربي إني ما زلت إليه من خير فقير. شيء عجيب تعلق موسى بربه، شيء مذهل، يعني في كل لحظة ربي ربي ربي، يعني يستغيث بالله في كل شيء يعمله حتى يسدده الله ويوفقه ويحفظه. ويقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، يقول: أكثر دعاء الأنبياء بلفظ الربوبية، ربنا ربي، دائما هذا اللفظ يكثرون منه عليهم السلام. جلس موسى تحت الظل، فرجعت البنتان أو المرأتان إلى أبيهما على غير عادة وقت الرجوع، فاستغرب، هو العادة يتأخرون حتى يذهب جميع الرعاة، لكن المرة هذه رجعوا مبكرا يعني. فأخبره بالقصة، فأمر واحدة منهما أن تذهب وتدعوه إلى يعني طعام. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، يعني من شدة الحياء اللي فيها أصبحت ترى الدنيا كلها حياء وهي تمشي على الاستحياء، يعني قمة المبالغة صراحة القرآنية والجمال القرآني في هذا الأسلوب. يعني كان المرأة هذه أصبحت كل شيء فيها في عينها حياء، فهي تمشي على الاستحياء. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت حتى تذهب الريبة عنها، قالت: إن أبي يدعوك، ما قالت إحنا ندعوك أو أنا أدعوك، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لك. الله تعالى، يا أيها الرجل، طبعا وقتها ما كان النبي موسى عليه السلام، إن أبي يريد أن يكافئك على ما سقيت. وفعلا خرج موسى، موسى لاحظ المرأة طبعا تمشي أمامه عشان تدله، فالمرأة وقعت في حرج يعني شديد، وهو أصلا وقع في حرج يمشي وراء مرأة، فقال لها يا أمة الله كوني خلفي وأنا أمامك، وأخبريني، قولي مثلا خذ يمين أو خذ يسار. فهي أيضا لاحظت هذا الأمر، أن الرجل فيه دين وفيه يعني عرف قوته من حمله الصخرة، صخرة البير، وأمانته وديانته من أنه طلب أن تمشي خلفه. فلما وصل إلى البيت، فلما جاءه وقص عليه قصص، أخبره بحاله وما حصل في مصر، قال لا تخف، يقول له هذا الرجل لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، خلاص هنا ما لهم سلطة في هذا المكان. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إيش دراها أنها قوي أمين؟ قوي لما شافت البير حملها للصخرة، وأمين لما شافت أنه قال لها امشي خلفي يعني. فقال له الرجل إني أريد أن أنكحك، رجل بعد شيء فقير، فقال إني أريد أن أنكحك وزوجك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات تكون معي، فإن أتممت 10 من عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فموسى عليه السلام فرح بذلك، يعني الله رزقه زوجة وبيت وعمل، عقد عمل مدة 10 سنوات، فسبحان الله جاي يعني هو خارج ولا يدري ماذا يفعل، فإذا الله تعالى يكرمه بسبب تعلق به بكل هذا. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضاهما موسى، فقال إن نبي الله إذا قال فعل قضى أوفاهما وأكملهما، يعني يقصد 10 سنوات. وهذا بالمناسبة يدل على أن الزواج أمره عظيم، إذ يستقطع نبي من أنبياء الله من عمره 10 سنوات لأجله، ما كان ليستقطع من عمره هذه مدة طويلة، إلا أن أمر الزواج أمر عظيم، فيه إعفاف للنفس، بناء الأسرة، فيه مقاصد كثيرة في الشريعة. إن شاء الله بكم الدرس القادم، أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يقبلنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا.